بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليهم ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 30 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة عند الشيخ مصطفى مبرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولوالديكم ولمشايخكم وللحاضرين. قال في كتاب اللباس: باب البرود والحبرة والشملة. وقال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة، وهو متوسد بردة له. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني الغليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه فقال جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مرني منا لله الذي عندك. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يقول عبد الرحمن قال أبي حازم أسأل بسعد قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل، هل تدري ما البردة؟ فقال: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسيت هذه بيدي أكشوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستأجرا إليها، فخرج علينا وإنا لإزاره، فجلس رجل من القوم فقال: يا رسول الله اكسنيها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطوى ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت سألت عيها وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة 70,000 فبيوجه مضاعة القمر. قال عكاشة بن مشهر الأسدي: يرفعون مرة. فقام عكاشة بن مشهر الأسدي يرفعون مرة عليه. قال: والله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إذ الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبارك بها عكاشة. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وقال: قلت له أي الثياب كان أحب إلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبارة. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب ثيابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس الحبارة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب القعن عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبارة. باب الأكسية والقمائص. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميسة له على وجهه، فإذا اهتم كشفها عن وجهه. فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخميسة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: ذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم، فإنها على أثنيان بلن صلاتي وتنم من بجانية أبي جهم أبو حنوح بن حذيفة بن غالم من بني عبد من بني عدي بن كعب. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب بن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا قليظا فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم بهذين. باب استمال الصماء. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله عن قبيل بن عاصم بن أبي وائل رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم عن الملابسة والملابذة عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتمي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يستغل الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين, نهى عن الملامسة والمنابذة بالبيع والملامسة لبس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه إلا بذلك, والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه, ويقول ذلك بينهما عن غير موال ولا ترى من اللبستين اشتمال الصناء, والصناء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى اتباعه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. باب الاحتماء بثوب الواحد. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتمي الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يكتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقه وعن الملامسه والمنابذه. حدثني محمد قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جرين قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتمال الصماء وان يحتمي الرجل بثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب القميصة السوداء. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق بن سعد عن ابي سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن ام خالد بنت مخلد بنت خالد قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها قميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نكس هذه؟ فسكت القوم قال اتوني بام خالد, فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة من يدي فألبسها وقال أبني وأخلقي, وكان فيها علم أخضر وأصفر, فقال يا أم خالد هذه سناه وسناه بالحبشية حسن. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أن أنس قال لما ولدت قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه, فغدوت لي فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الضار الذي قدم عليه الفتح. باب ثياب الخضر. حدثنا محمد بن الشاعر قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن كلمه ان رفاعه طلق امراته متزوج عبد الرحمن بن الزبير القرني قالت عائشه وعليها خمار اخضر فسكت اليها وراتها خضره بجنياب لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا, قالت عائشة ما رأيت مثل ما لقي المؤمنات لجلدها لجلدها أشد خضرة من ثومها, قال وسمع أنها قدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء معه ابنان له من غيرها, قالت والله ما لي إلي من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه, وأخذت ردة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لم قدر ولنيني ولكنها ناشز تريد رفاعة رفاعة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تخلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من أصيلتك, قال وأبصر معه ابنين فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم, قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لو ما اشبه به من الغراب للغراب. باب الثياب الوضع. حدثنا اشهاب بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مشار عن سعد بن ابراهيم عن ابي عن سعد قال رايت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم رايت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويميني رجلين عليهما ثياب من دنيا وما احد ما رايتهما قبل ولا بعد. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين بن عبد الله عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن عمر حدثه ان ابا الاسود الدولي حدثه ان ابا ذر رضي الله عنه حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد؟ قال لا اله الا الله, ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق على رغم انف ابي ذر. وكان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابي ذر؟ قال ابو عبد الله هذا عند الموت وأقبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم وقال حدثنا قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. باب لمس الحرير وافتراسه في اللجان وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة سمعت أبا عثمان النادي أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بها ضرب هجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا كان أشار بأصبعه بأصبعه وأشار بأصبعيه اللتين تنيان الإبام. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بها ضرب هجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل ورفع زوال الوسطى والسبابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عثمان قال كنا مع عتبه فكتب الي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا الا لا يلبس الحرير في الدنيا الا لم يلبس الا لم يلبس في الاخره. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان وشراب ومن بصبه والمسبحه ونصا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفه المدائن بالسقا فاتاه لقان بماء في اناء من فضه فرماه فرماه به وقال اني لم ارمي الا اني نايت فلم ينته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضه والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الاخره. حدثنا ادم وقال حدثنا جمعه وقال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال شعبه وقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه بالآخرة. حدثنا سليمان قال عبد حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنه يختم يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه بالآخرة. حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا شعبة عن دبيان خليفة بن كعب قال عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قلت قالت معاذة أخبرتني أم عمر بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ابن عباس فسل قال فسألته فقال سأل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له بالآخرة. وقلت صدق وما كان أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن رجاء حدثنا جنوع يحيى حدثني عمران وقص الحديث. باب مس الحرير من غير مكس ويروى فيه عن الزواني الزبيدي عن الزوني عن أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منادين سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. في الحديث السابق وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى. حرب موجودة في النسخ. قال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث. حرب ساقطا بعض النسخ بدل حرب جريد. اي في نسخ حرب. نعم نسختكم اللي قبل باب مس الحرير من غير لبس صح. حدثنا حرب عن يحيى. هي حدثنا حرب عن يحيى كذا. هي حرب ولكن في نسخة جريد. ايوه ولا لا عندي ذا ولا ذا احسن. الصحيح يا شيخ وش نثبت نسخة ولا ما دامت نسختين سواء تقرا حرب ولا تقرا جريد كل واحد موجود. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الهامش فيه. الهامش موجود. خلاص ماذا ما موجود ليه تقول ما عندي؟ أنا اللي ما عندي. إيش النسخة اللي عندك؟ هذه نسخة الرشد. هذا الرشد هو تجار فلوس. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفضل الأغلاط تندرك منها 66 غلطة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: غفر الله لنا وله ولمشايخنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب افتراش الحرير. وقال عبيدته: هو كلبسه. حدثنا علي حدثنا ابن جرير حدثني أبي سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي هريرة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلاة فيها حرير في أمثال الأطرنج والميثارة. كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل قطاف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد يدفى حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثارة جلود وجلود السبا. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثارة. حدثنا محمد القادر أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان وأنا شاهد بن أبي الشفاء حدثنا معاذ بن سويد بن مقرد عن ابن عاد قال: لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحمر والقسي. باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد أخبرنا وكيع أخبرنا شبان قتادة عن أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لزبير عبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. باب الحرير النساء. حدثنا سليمان بن عبد الله شبحة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شبان عبد الملك بن ميثرة عن زيد بن عبد العالي رضي الله عنه قال: كفاني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله ان عمر رضي الله عنه رأى حلة سيارة فباعها فقال: يا رسول الله لتلبسها لوقت ذاتك والجمعة. قال: انما يلبسها هذه من لا خلق له. وان النبي صلى الله عليه وسلم بات بعد ذلك الى عمر حلة سيارة حرير كسائية. فقال عمر: كسوتني وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: انما بعثت اليك لتبيعها وتكسوها. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال: اخبرني انس بن مالك ان راى ام كلثوم عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارة. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عمال بن زيد عن يحيى بن سعيد بن بهيد بن حنين بن عباس رضي الله عنه قال: لبثت سنة وانا اريد ان اسال عمرا للمرتين اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت ابو فنزل يوم منزله فدخل الاراك فلما خرج فاز. فقال عائشه وحصه ثم قال: كنا في الجاهليه لا نعد النساء شيئا فلما جاء الاسلام وذكرهن الله رأينا لا بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلقت لي فقلت لها: وإنك لا هناك. قالت: تقول هذا لي وابنتك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حصة فقلت لها: أني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في هذا فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت: أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت وكان رجلا من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيت بما يكون إلى ألف الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدها ثاني بما يكون من رسول وكان من حول رسول صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبقى إلا فقد استقام له فلم يبقى إلا ملك غسان بالشام. كنا نخاف أن يأتي لهم شرط الذي نصاري ويقول قد حدث. قلت له: وما وجاء غساني؟ قال: رغم ذلك طلق رسول الله نساء. فجئت فإذا البكاء من حجر يا والي النبي صلى الله عليه وسلم قد قائد في مشروبة له على باب المشروبة وصيف. فأتيت فقلت: استاذن لي. فدخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبي وتحت رأسه مرفقة من أدم حشو أليف وإذا هب معلقة وقراب. فذكرت الذي قلت لأبصى أمي سلم والذي رددت عليه أم سلم وضحك رسول الله. قال أبي فتى 29 ليلة ثم نزلت لنا عبد الله محمد الزني شام أخبرنا مامرا نزلت أخبرتني بنت الحارث أن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ويقول: لا إله إلا الله. ماذا أنزل الليلة من فتنة وماذا أنزل من الخزائن من من يوقظ صاحب الحجرات؟ كم من كافية في الدنيا عارية في الله يوم القيامة. قال الزرية: كانت هند لا أزرار فيكم يا بين أصابعها. باب ما يدعى لمن لابس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن الناصر قال: أتاني فقال: أتتني أم خالد بنت خالد؟ قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها قميص سوداء. قال: من ترون نكسو هذه القميص والصدقة؟ فقالت: أتوني بأم خالد فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم فلبس بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين فلا ينظر إلى عالم القميص ويشرب يدي إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة والسنة بلسان الحبشية الحسن. وقال إسحاق: أتتني امرأة من آلي أن أرأت على أمي خالد باب التزافر اللي جادنا مصدرتنا من جزانا نسي. قال: أنا أمي سلم يتزافر الرجل باب التبين مزافر. أدنا أبن أمي أدنا سبينا ندي لأبن ديران بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم ثوبا مسبوغا بغرض سيره بزعفران. باب الثوب الاحمر حدثنا ابو اليزيد عن نشد عن ابي اسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رايت في حله حمراء ما رايت شيئا احسن منه. باب الميسرة الحمراء يدعون قبل صوت الناس إلى نشأة ما هو معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عيادة المريض والدباج ونهاية التشميت العاطس ونهانا عن نفس الحريري والدباج والقسي والاستبرق ومياثر الحمر. باب النهاية للسكية وأولاد أن سليمان بن عبد الهدى لما دعوا سعيد بن أبي مسلم عن سعيد بن أبي مسلم قال سألت أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قال أنا ما دعنا عبد الله بن سلمان مالك عن سعيد مقبول عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعة لما راح من أصحابك أصنع قال ما هي ابن جريج قال رأيتك تمشي من وكان إلى اليمن ورأيتك تلبس النهار السبتية ورأيتك تصبو بالسفرة ورأيتك إذا كنت مكان الناس إذا رأوا لهم كل ذات تتيقهم كيات كان متوريا فقال لا عبد الله بن عمر قال لا عبد الله بن عمر رب الأركان فإني لما رأيت سلم يمس إلى اليمن ومن النهار السبتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ بما أحب أن ألبسها أما الصفا فإني رأيت رسول الله يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وما لي ذلك فإني لم أرى رسول الله يهل إلا حتى تنبت بي راحلته. أذن عبد الله بن يوسف بن مالك بن الله بن يوان بن عمر رضي الله عنهما قال أنا رسول الله يلبس المحرم ثوبا مصبغا بزعفران ورطي وقال من لم يجدنا عليه فلبس خفائين ولقاهم من أو لقاهم أسفل كان من الكفان أدنى محمد يوسف أدنى سبيانا نمر بن جمال جابر بن زيد بن عباس رضي الله عنهما قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له وزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفائين. باب يبدأ بالنار اليمنى أدنى جاد بن يرى أدنى شوبة قال أخبرني يشهد بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وفي طهوره وتنجره وتناوله. باب ينزع يا باب يا باب ينزع على اليسرى أدنى عبد الله بن مسلم مالك عن ابن زناد رجعنا من رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم لبدأ باليمين وإذا نزع فلبدأ بالشمال ليكن اليمنى ولا أمتنا الأخرى ما تنزع. باب لا يمشي منها يوم أدنى عبد الله بن مسلم مالك عن ابن زناد رجعنا من رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم منها لواحدة ويحزيما وينهما جميعا باب قبلان فينا ومن رأى قبالا واحدا واسعا. أدنى الحجاج من أدنى أما من قتادة من أدنى لنا أنس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم كان لا قبالا. أدنى محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرجنا إلى أنس بن مالك من علينا لا ما قبالا فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم باب القبة الحمراء من آدم أدنى محمد بن عمر قال أدنى عمر بن أبي زايدة أنا أمي بن أبي جحيفة أنا في قلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة الحمراء من آدم رأيته ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يده يد صاحبه. أدنى بن أبي أخبرنا شعبة بن الزبير أخبرنا أنس بن مالك هذا قال الذي أدنى يوسف بن شعبة قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن في قبة من آدم باب الجلوس على رسول الله أدنى محمد بن أبي ذكر أدنى محمد بن عبيد الله سيد بن أبي سعيد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن الناشر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حصيرا بالله من يصلي ويبصق بالنار من يجلس على من الناس ويفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة حتى كذا وقال فقال يا أيها الناس خذوا من الأمان ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأمان إلى الله ما دام وإن قل باب المزرر باب المزرر بذاب قال لي حدثني ابن مملكة عن مسر مقام أن باب مخرمة قال لا يبني إنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فيقصبها فاذهب بنا إليه فلا أبدأ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لا يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم فأعظمت ذلك القصاد ولا يترك سنة فقال يا بني إنه لو سجد الثاني فدعوته فخرجوا عليه قبا قباهم من دباج مزرر بذاب فقال يا مخرمة هذا خبات لك فأعطاه إياه. باب خواتيم من ذهب أدنى آدم أدنى شعبة أدنى شعبة بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم ذهب وقال هلقت هلقت الذهب عن الحرير واستبرق والدباج والميثرة والميثرة الحمراء والقسي وأن يتلزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مريضة وطبعا الجنازة وتشميت العبد صلى الله عليه وسلم وجبت الذهب رأي النقص من أصل مظلمة دانا المعامل بشارة دانا قدر دانا شعبة عن قتادة عن النظر من أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خاتم الذهب وقال أمن نقدر نشهد عن قتادة سمع النظر سمع بشيرا مثله. حدثنا مسدد الذي يعلم بأمين الله قال أنني نافع عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله قد أخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس ورمى به واتخذوا خاتما من ورقهم في الضباب خاتم الفضة حتى أن يشوف مسدد أو سمعت من أبين الله أنه كان عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس من تفر النراب قد اتخذوا ورمى به وقال البس وابن ثم اتخذ خاتم الفضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال ابن عمر قال بس خاتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر ثم أثمن التوقع من أثمان في بير أريش. باب حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله يلبس خاتما من فضة فنبذه فقال لا البسه أبدا قال كان رسول الله يلبس خاتما من ذهب فنبذ فقال لا البسه ابدا فنبذ الناس خاتما من تذاني الله من كانت تذاني الله من مسلم الشام قال اتذاني الناس من مالك رضي الله عنه ان في يد رسول الله خاتما من ورق يوم واحدة ثم يجب ان يحريس موقعه اليوم اماما في امام المسجد نافورة امام مسجد قباء النافورة هذا محل النافورة هو بير اريس. نعم والله عن كتاب احنا لحقنا لا مسجد قباء هو مسجد النبوي أيضا. نحن شربنا من مائها وجلسنا على حافظتها. نعم عند مسجد قباء يا شيخ كبير أريس كبير أريس عند مسجد النبوي وقباء مسجد قباء أيضا كمان مسجد النبوي أول ما نزل رسول الله في قباء. فالله عنك. باب فصل الخاتم. حدثنا وقال ابن مسلم وقال فنبذ حدثني أهل مكي حدثني الليث عن يونس بن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله خاتما من ورق يوم واحد ثم أن فتنه خاتم من ورق ولبسه فطرح رسول الله خاتمه فطرح الناس خواتيم وامتاب أبراهيم وسعد وزياد وشعب بن الزبير قال ابن شهاب أن الزبير أرى خاتما من ورق باب فصل الخاتم. حدثنا عبد الله قال يزيد بن زرع أخبرنا حميد قال سئل أنس بن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ليلة صلاة العشاء وشق الليل ثم قال أنا بوجهي فكأني أنظر إلى أبي خاتم قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة من تبرتموها. حدثنا إسحاق أخبرنا مصعب قال سمعت حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتما من ثقة وكان وقال يا حبنا أن يبدل يومين سمع نسل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديث أدنى عبد الله بن عبد العزيز النبي حزم النبي أنه سمع سؤالا سامع سهلا قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أبو نفسي يا هاب نفسي فقام الطير في النظر وصوبا ولما طال مقام وقال رجل زوجني يا إن لم يكن لك بها عيل يا هاب قال عندك شيء تصدق وقال لا قال انظر فذهب ثم رجل قال والله إن وجدت شيء قال ذهبت نسل خاتم الحديد من حديد ثم رجع قال لا والله ولا خاتم من حديد وعليه إزار وعليه إزار وعليه إزار ما عليه إذار فقال أصدقها إزار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء فطرح الرجل فجلس فرأى النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعوه فقال ما مات القرآن قال سورة كذا وكذا السورة أتتها قال قد ملكتك هذه ما كان القرآن باب نقش الخاتم. حدثنا عبد الله حدثنا يزيد بن زرع حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب على رهط من رهط أو أناس من الآية فقل اللهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقشوه محمد رسول الله كأني بأبي سعيد أو بدقيق الخاتم في إسبان النبي صلى الله عليه وسلم وفي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن معاذ بن الله أنه بن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم ورقي وكان في يده كان بعد في يد بكر ثم كان بعد في يد عمر كان بعد في يد عثمان توقع في بعد في دراريس نقشه محمد رسول الله. باب الخاتم في الخنصر. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن انس رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اتخذنا خاتم ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه احد قال فاني لا ارى بريقه في خنصره. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء وليكتب الى الكتاب وغير ما انتفانا ادم بن حدثنا ادم بن ابي ياسر حدثنا شعبان قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل لهم انهم لن يقراوا كتابك اذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما فضه ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فكانما انظر الى بياض يدي باب ما جعل فصل الخاتم في بطنك فاتلنا مسلم بن سهل حدثنا جويريا ان اثنى عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصله في بطنك فيه اذا لبسه فاصطنع الناس خواتي من ذهب فرقا من نار فحمد الله سبحانه فقال اني كنت اصطنعت واني لا البسه فنبذ الناس قال جويريا ولا احسب الا قال في يده اليمنى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمي. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن عبد العزيز ابن صهيب بن انس بن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وناقش في محمد رسول الله وقال اني اتخذت خاتما من ورق وناقش فيه وناقشت في محمد رسول الله فلا ينقش احد على نقشه. باب هل يجعل النقش الخاتم ثلاثه اشهر. قال هنا كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله كان مكتوب مقلوب او سيده كيف؟ الله في الاعلى ما عليه الله في الاعلى وبعدين ايه رسول وبعدين محمد وبعدين محمد كان مكتوب عليه بالمقلوب ولا كده ما تدري هذا هو الدليل انه لما ختم فجاء فوق الختم محمد الرسول الله معناه انه كان في الخاتم مقلوب. تاخذ فائده بلاش وتهز رؤوسكم ها أي جائزة هذا سؤال من عندي وجائزة من عندي هذا ما يصير. أحسن الله إليكم باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. حدثنا محمد بن الله صالح قال حدثنا يحيى بن مثلا أن النبي رضي الله عنه استخلف أن بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر وزادني أحمد بن عبد الله صالح قال حدثنا يحيى بن مثلا أن قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد بكر بعدما وبعده في يد عمر بعد بكر فلما كان عثمان جلس على بئر قال فأخرج الخاتم وجعل وعادة به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. باب الخاتمين نساء كان لا عائشة خواتيم ماذا خواتيم الخواتيم ولها بنادنا ابو عثمان قرانا ابن جرج قرانا الحسن المسلم طاوسان بن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الفتره وزاد بن وائل وعن ابن جرج فاتى النساء وجعل يلقين الفاتحه والخواتيم في باب بلال باب القلاد والسخاب للنساء عن قلاده من طيب ومن وسط هذا محمد بن عراد بن شبان بن ثابت الزايد بن جبان بن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وصلى ركعه المصلي قبل ولد ثم تنسى فامر النبي صدقه بجاه المراه تصدق بقرشها وسخابها باب استراحه قلاده بن اسحاق بن ابراهيم بن عبد الله بن هشام بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي عائشة رضي الله عنه قالت هلكت قلادتها قلادة أسماء هلكت قلادة أسماء وصلت النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فعادوا الصلاة وليس على وضوء ولم يجدوا ما فصلوا وما لا يرون ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جده ومزاد بن برين أن يشام نبيانا شفارت من أسماء باب القرط وقال ابن عباس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتقل فرأيت النبي هوين إلى ذا إن أخلق إن أبدا نجد من أبدا نشد قال أخبرني هذه وقال سنة سيدنا النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد صلى يوم العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة للمصلي قبلها ولا بعد ثم النساء مع بلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن رأسه تلقي قرطها قرطها باب استخاب الصبيان فقام الحسن بن علي يمشي في عنقه استخابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقال الحسن بن علي هكذا فالتزم وقال اللهم من يحبه فاحبه واحب من يحبه قال ابو هريره فما كان احد حتى لي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله ما قال باب المتشبهون بالنساء متشبهات بالرجال ردنا محمد بن شرد ردنا قد ردنا شبان قتادنا كرمان بن عباس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم متشبهين بالرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال تابع امر واخبر ما شبه باب اخراج المتشبهين بالنساء من البيوت هذا ما ادري ولا ردنا شبان يعني كلمه من عباس قال لا النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال المترجلات من النساء وقال اخرجوا من بيوتكم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أمر فلان من دار مالك المسلمين أن نجارة نعيشة من الرؤى النور وتأخرنا زينب بنت أبي سلمة قرأت أن مسلمة قرأت أن مسلمة كان عندها وفي البيت مخلد وقال يا عبد الله أخذ مسلمة يا عبد الله إن كنت على كما أدنى الطائف فإني أدلك على بنت غينة فإنها تقول بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أن ولا يليكن وقال أبو عبد الله تقول بأربع وتدبر تقبل بأربع وتدبر يعني أربع أكان بطنها فيتقبل بهن وقوله تدبر بثمان يعني أطراف هذه الأكان الأربع لأنها مشهورة من الجنبين حتى لا حتى وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأن لم يقل ثمانية أطراف باب قص الشارب وكان عمرو يفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد يأخذ أذن يعني الشابين الشارب والله أدنى مكي إبراهيم بن حنظلة عن قال قال أصحاب العلم كان من أبان بن عمر رضي الله عنه أن نفسه قال من الفطرة قص الشارب أدنى علي أدنى ناس فيها قال الزوري أدنى ناس فيها سعيد بن المسيب أنا بورا رواية الفطرة خمسة فوق واللحية أسفل ولا اللحية فوق وشارب أسفل الشارب فوق وهنا قص الشارب وعب اللحى انقلب الأمر رب الشوارب وقص اللحى نعم الله عنك رواية الفطرة خمسة أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وندخل الفطرة تقليم الأنفان وقص الشارب المعروف تقليم الأنفان عندنا مدون برجاء بن إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق الآنة وتقليم الأنفان وقص الشارب عندنا من مدون إبراهيم سعد بن سعد بن مشاب بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس من الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأنفان وندخل الأباط حدثنا محمد بن أنس بن الأباط حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان حدثنا عمر بن محمد بن زيد النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين خالف المشركين وفر اللحى وفر الشارب كان ابن عمر حتى يتمر قبل بعض الفئة فما فضل أخذه باب عفاء اللي حدثني محمد أخبرنا عبد أخبرنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنه أنهك الشوارب وكلها باب ما يذكر في الشيء حدثنا مؤلف بن أسد بن عوال بن عبد ينتفون الابتلتين محرمين يجون عندنا كأنها عشة حمامة فيبتو نعوذ بالله من ذلك نعم عفى الله عنك باب عفاء اللحى حدثني محمد اخبرنا عبدة اخبرنا عبيد الله بن عمر النافع بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله انهك الشوارب وكل هذا باب ما يذكر في شيء اننا معلمنا اسد حدثنا وابن ايوب محمد بن سيرين قال سالت انس فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اني قال لم يبلغ الشيء الا قليلا هذا من سليمان وهذا عندنا عماد بن زيد عن ثابت قال سليمان فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لم يبلغ الشيء انه لم يبلغ ما يقضي ولو شئت ان اعد شامطاته في لحيته شمطاته في لحيته أتدنا مالك مسلمين أتدنا إسرائيل ونصبان أبن عبد الله بن موضي قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاثة أصابع من قصة به شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأصابع الإنسان عين من شيء معي فبعث عيني مخضبه فاطلعت في الحجل فرأيت شعرات حمرة أتدنا موسى بن إسماعيل أتدنا سلام ونصبان أبن عبد الله بن موضي قال دخلت على أم سلمة كما عندي الحق قصة فأخرجه فخرج بين شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مقضوب وقال لنا وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي ناشر بن مويد أن مسلمة أردت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر باب الخضاب يعتدنا حميد يعتدنا شبان يعتدنا زولان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بن يسر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى يصدرون تخالفهم باب الجعد حدثنا إسماعيل قال أبدني من مالك بن نسر رضي عبد الرحمن بن أنس بن مالك رضي الله عنه نصر يقول كان رسول الله ليس بالطويل دائما ولا بالقصير وليس بالنبي ولا ما قال ليس بالآدم وليس بالجعد القاطع ولا بالسبكة فأتى الله على رسول بين سنة فقام مكة عشر سنين وفي المدينة عشر سنين وتوفى الله على رسول ستين سنة وليس في لحيته وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء أدنى ما يكسر عبد الله نسر الذي ساق سنة البراء يقول رأيت أحدا نسر خل في خلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أصحابي عن باركين إن جمة لا تضيب قريب من كيف قال أبي ساق سمعت يهدد غير مرة ما هدد بي قط إلا واحد كذا فأتاه شعبة شعره وابلغ شحمة ذني عندنا عبد الله بن يسوع اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله قال اوراني الليله عند الكعبه فرايت رجلا هذا كاحسن ما انت رائم من ادب الرجال له لمه له لمه كاحسن ما انت رائم من الامام قد رجلا فيقدر ما متكئا على رجلين وعلى واتق رجلين وقلت فسالته من هذا فقال المسلم وذين برجل جاد قد تناور العين اليمنى كان عنبه طافيه فسالت من هذا فقيل المسيح الدجال حدثنا اسحاق واخبرنا حبان وحدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبه حدثنا عامر بن علي حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر النبي عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا بالجاد بين أذني وعاتقه حدثنا مسلم حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخما اليدين لمن بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جاد ولا سبط حدثنا ابن ماجه حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخما اليدين والقدمين حسن الوجه لمن بعده ولمر بعده ولا قبل مثله وكان بسط الكفين حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن حدثنا امام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن رجل عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخما القدمين حسن الوجه لمر بعده مثله وقال ما وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شتم القدمين والكفين وقال ابو هلال حدثنا قتادة عن أنس او جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لمر بعده شبها له حدثنا معمر بن قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنه فذكر الدجال فقال ان مكتوب من علي كافر وقال ابن عباس لم يسمعه قال ذاك ولكنه قال اما ابراهيم فانظر الى صاحبكم من موسى فرجل مات مجاد على جبل احمر مخدوم بخلبه كان ينظر اذا حدر في الوادي يلبي بعد التلبيد حدثنا ابو اليمان يقول انا شعب بن نسر قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رضي الله عنه يقول من ذكر في اهل قريه شبه بالتلبيد وكان من يقول لقد عيسى سلم ملبدا حدثني حبان بن زهمر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زهير سالم بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول الملبدين يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله نعمت لك والملك لا شريك لك لا يزيد ولا أولى الكلمات أعتدني اسمها قال أعتدني مالك النبي عن عبد الله بن عمر عن أفتاة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما شاء الناس أهل بأمرتي ولم تألي أنت من أمرتي قال إني لبت راسي وقلت ودي فلا أحل حتى أنحر باب الفرق حدثنا أحمد بن مسعود حدثنا إبراهيم مساجد عن ابن مشهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة الكتاب فيما لم يمر به وكان الكتاب يسكنون أشعارا وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسجل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد أدنى أبو الوليد عبد الله بن رجاء قال أدنى شبان الله كمان إبراهيم الأسود أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان ينظر إلى أبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الزواج أدنى عليه من عبد الله أدنى فضل أنباسة ابن أنباسة أخبرنا شيئا أخبرنا أبو بشر خاء وحدثنا قتادة حدثنا هشيم قال النبي بشر سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث قالت وكان مسلما عند في ليلة قال فقام رسول الله يسلم من الليل فقمت عن يساره قال فاقلب ذيابتي فجعلها عن يمينه حدثنا عمر بن عبد الله بن قال بشر بن هذا وقال من وهبتي من راسي باب القزع حدثنا محمد بن محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن حصن ان عمر بن نافع اخبر عن نافع مولى عبد الله ان سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله ينهى عن القزع قال عبيد الله قلت وما القزع فاشار عبيد الله قال انا حلق السويه فترك هنا شاره وهنا وهنا فاشار عبيد الله الى نصيته وجانب راسي قيل عبد الله يا عبيد الله فالجاريه والغلام قال لا ادري كذا قال صبي قال عبيد الله وعودت وقال اما القصه والقفى للغلام فلا باس بهما ولكن القزع ان يترك بنصيته شعر وليس في راسه غيره وكذلك شق راسي هذا وهذا ابن المسلم ابراهيم بن عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن انس بن مالك ابن عبد الله بن يعان بن عمر بن صلى الله عليه وسلم باب تطيب المراه زوجها بيديها حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يحيى بن سعيد اخبرنا عبد الرحمن القاسم عن ابي عائشه قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل ان يفيض باب الطيب في الرسول. حدثنا اسحاق بن مسلم حدثنا يحيى بن ادم حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن مسلم عن ابي عائشة رضي الله عنه قال: فتح طيب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ما يجب التاجيد وفي الطيب في الرسول وهو في باب النشاط. حدثنا ادم حدثنا ابن ابي ذبن الزوري عن سالم بن سعد ان رجل اطالع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم يحك راسه بالمدراء فقال: وعلمت انك تنظر وطعنت بها في عينك انما جردت من قبل الابصار. قال: ترجيل الحائض الزوجة. حدثنا عبد الله بن سبقنا الملك بن هشام بن عروة بن زهير عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت رجل رسول صلى الله عليه وسلم على حائض. عبد الله بن سبقنا الملك بن هشام بن عروة بن زهير عن عائشة مثل باب الترجيل. حدثنا ابو الوليد بن زهير عن شعبة بن سليم عن النبي عن مسروق عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجب التيمم ما استطاع من رجل وباب ما يذكره مثل. حدثني عبد الله بن محمد بن زهير هشام اخبرنا ما مر من زهير عن مسيب بن عن ابن المصيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عبد من ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجده ولا خليفه من الصائم يطلب عند الله من ريح المسك باب ما يستحق من الطيب. حدثنا موسى حدثنا وهب بن حدثنا هشام بن اسماعيل بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنه قال: كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما اجد باب من لم يرد الطيب. حدثنا ابو نعيم حدثنا عزره بن ابي نصر قال: حدثني ثمان رضي الله عنه رضي الله عنه انه كان يرد الطيب زعم وزعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الطيب باب الدريره. حدثنا عثمان بن عيسى محمد وعن ابن جريج اخبرني عامر بن عبد الله بن عروه سمع عروة والقاسم يخبراني عن عائشة رضي الله وأنا قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذلك في حجة الوداع الحل والإحرام باب المتفلجات للحسن. أدون عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القلة عن عبد الله قال: عن الله الواشمات المستوشمات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا أعلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وما أتاكم رسول الله وما أتاكم الشاري. أدون إسماعيل قال: حدثني مالك بن هشام عن حميد بن عبد الرحمن بن عاصم أنه سمع معاوية بن أبي سفيان حتى يقول: من قوتنا والقوى ويقول ثناء ولا قصة من شعر فكانت في يد حرسين يا علماء تسلمت وسلم ينام مثل هذه. ويقول: إن مالك بن إسرائيل إن اتخذ هذه نساء. وقال ابن أبي شيبة: حدثني نصر بن محمد بن أبي عن زيد بن أسلم عن أبي يسر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواسطة المستوصلة والواشمة المستوشمة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت رسول مسلم بن إبني الناق يحدث عن صبية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها جلست بن أسلم فوجدت أنها مرضت فتمع عطشها فأراد أن يصلها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواسطة المستوصلة والواشمة المستوشمة. أنا بن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها شهدت أن أحمد القدامى بن أبي مسلم بن أبي منصور بن عبد الله قال: أتت أمي أنس بنت أبي رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله قالت: إني أنكحت امرأتي ثم أصاب عشقها فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها فاصل رأسها فصدت رسول صلى الله عليه وسلم الواصلة المستوصلة. أدنى هذا بعدنا شبعة من جميع الأرواة عن امرأتي فاطمة عن أسماء بنت بكر قالت: عن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة المستوصلة. أدنى قدر قدرنا عبد الله قلنا عبيد الله بن النبي عن النبي رضي الله عنه أنه رسول قال: عن الله الواصلة المستوصلة الواشمة المستوشمة. قال: نافع الواشمة في اللثة. أدنى هذا بعدنا شبعة من عبد الله بن رسول الله يقول: قدم معاوية المدينة وآخر قد نسيم قدمها فخطبنا فأخرج قبة من شال فقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهودي. ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزرع يعني الواصلة في شهر باب المتنمصات. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جينا المصري عن ابراهيم عن القمة قال: الان عبد الله الواشمات المستهمين الواشمات والمتنمصات المتفلجات لحسن المغيرات خلق الله. فقالت: من يقوم هذا؟ قال: عبد الله. وما لي لان من راى رسول الله من الكتاب لقالت: والله لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت. قال: والله لئن قراته لقد وجدتيه ما ماتكم رسول فخذوا ما ناتم عنه فانتهوا باب الموصولة. حدثنا محمد بن عباد بن محمد بن عبد الله بن الله بن عبد الله رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والواشمات والمستوشمات. حدثني الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام انه سمع فاطمة تقول: سمعت اسماء قال: سالت امراه فقال سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله اني ان ابنتي اصابت الخصبة فمرق شعرها واني زوجتها أفاصل فيما قال: لعن الله الواصلة الموصولة. تعتني يوسف بن مسدد والله إني كان لنا صخر ابن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة المستوصلة. يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن المقدم أمر عبد الله بن سفيان عن مصر عن إبراهيم عن عقبة بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمة والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات والمسلم غيرات خلق الله. ما علي لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوذ بالله. باب الواشمة. حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق عن الوشم. حدثني ابن بشار حدثني ابن مهدي حدثنا سفيان قال: لا تقتل عبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن عقبه عن عبد الله قال: سمعت من ابي عقبه عن عبد الله مثل هذه المنصور. حدثنا رسول الله بن عبد الله حدثنا شعبان عن ابي حيفه قال: رايت ابي فقال: ان النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الدم وثمن القلب ياكل الردى وموكله والوشمات والمستوشمه. باب المستوشمة. حدثنا زهير بن عبد الله حدثنا جرير عن عمارة عن ابي هريره عن ابي هريره قال: لا اوتي عمر بامرأة أنا في رأي فقال: أتي عمر بامرأة تشم فقال أشهدكم بالله ما سمع من تشم فقال أشهدكم بالله ما سمع من الشم الوشم. فقال أبو هريرة: فقلت فقلت يا أمير المؤمنين سمعت قال ما سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تشم لا تشم لا تشم لا تشمنا ولا تستوشمنا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله اخبرني نافع عن ابن عمر قال الان نبي يشتري من وافر ومستوصله ولا شمت ولا استوشم. حدثنا محمد بن نادر عن ربيعه بن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عقبه بن رضي الله عنه قال لان الله لا شمت ومستوشمات ومثل من صدم مثل لجات ولا خصم ولا يتقلق الله ما علي لا نعلم الا نصوص صلى الله عليه وسلم الا باب التصوير. حدثنا هذا ونذر ابن ابي من الزرعان وبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس بن ابي طلحه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخل ملائكه بيت الملك ولا تصاوير. وقال له ان النبي مثل من شاف اخبرني ابي الله سمع ابن عباس بن ابي طلحه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مصورين يوم القيامة. قال لما جاء ابن شهاب عندنا مشى مسلم قال كنا مسروق في دار يسار الى من ترى في صفتي كما في قال فلك عبد الله قال فلك النبي يقول ان شدنا فذهب عند الله يوم القيامه المصورون عندنا ابن مجاهد عندنا نسمع يا ابن عبد الله عندنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم باب نقد الصور. عندنا عمر رضي الله عنه عن شعبه يحيى عن عمران بن حطان ان شعبه الله عنه عدلت ان النبي استلم لم يكن يترك الميت شيئا في تصاليم الا ما قام. عندنا موسى عندنا عبد الله عندنا عمر عندنا مجرى قال بحكم ابي هريره دارا بالمدينه فرى لها مصورا على مصورا يسوي فرى فيها فرى لها مصورا صار قال فنوت الاسلام يقول من ومن اظلم من ذا يخلق بخلق فليخلق حبه ونخلق ذره ثم دعا بثور منا فادعى سلايدين ارتب الاغلق فقصوا ابا رشد سمعت مرسل وقال من قال حين بعث مواطي من التصوير الدنيا العليم الذي لانه قال سمعت عبد الرحمن قاسم ابو الذي تم يترفل به قال سمعت وفي قال سمعت عائشه رضي الله عنها قديم رسول الله من سافر وغطف رتبه كرام الله على صوت لي ادم ادم لما رسول سلمى هكذا وقال سوت نسال من قوم لمن وضع قال الله قال فجعلنا ويصلي كما سجدنا وسجدنا عبد الله بن داود عن هشام بن ابي عائشه قالت قادم النبي صلى الله عليه وسلم وعلقت ترنوكا قال لا تتركوا الدرنوك في تماثيل فامرني ان انزعه فنزعته وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من انا وعندما كان يقعد على السرج ان نجاتكم من عندنا في ريح وانا فانا قاسم يا عائشه رضي الله عنها ان اشترت ممرقه من رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مما ادرك وقال ما هذه الممرقه قلت لتجلس عليها وتصدق علي ان اصحاب السور عزم يوم القيامه وقال لما حين اغلقتم ما ان الملائكه لا تدخل بيت من السور ابدا وقد ابدا لا يذهب بكير ان بصر النساء انما زيد بن خالد بن ابي طلحه فهذا رسول الله قال ان رسول الله قال ان الملائكه لا يدخل بيت من السور قال بصر ما اتكل زين وعدنا فان على بابه ستر من السور وقلت يا من الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان زيد بن السور يوم الاول فقال من الله رسول الله قال الى رقم في بول وقال ان اخبرنا عن من وابن وفائل ان ذلك لان المسلم بن زيد بن ابي طلحه النبي صلى الله عليه وسلم قال بصر فرأي في الصلاة في التصاوير عندنا الله المسر عندنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عنه قال كان قرام الله شفت ربي جانب بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطيعني فإنه لا يزال تزال تصوير وطالب وإنه فلا تباب لا تدخل الملائكة بيته مسورة. عبد الله عبد الله قال عبد الله عبد الله قال عبد الله عمر بن محمد صلى الله عليه وسلم وعد النبي صلى الله عليه وسلم درات عليه تتتع النبي صلى الله عليه وسلم فلا قياه فشكى إليه موجود فقال إننا نقل بيته من سورة ولا كلف دعوا من لا يدخل بيته من سورة أن الحمد لله وسلم مالك النفع من قاسم بن محمد نشر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن قدم يتصور المرأة رسول صلى الله عليه وسلم على كلمة لم يدخل لنا في الفراية قلت يا رسول الله رسول الله توب إلى الله وإلى رسول الله ما لم قال ما دار هذه الممرقة فقال في الشرع جار تقعد عليه وتسد فقال رسول الله إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال والله ما قلت فقال إن ذلك لني من الصور ولا تدخل الملائكة رب العالمين المصور أدم الحمد لله قال أنني وضع من شبان أو من مثال ما نبيه ما استرى ولا من حتى قال من سمع أنت من الدم وثمن الكلمة كسر بغي ولا من أكل ولا أنا أكل الربا ومكله وموكيله والواشمة والمستوشمة والمصور بعضهم وصورا صورة كل في أمر كيامين فخذين أبو حوالي سبيل الفقد من عيش مهيدا لدينا عدل على أندلنا سيد وقال سبيل النظر من الناس بن مالك وحده قال وقالك بأن الناس وهم يسألون ولا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبيل محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة من دنيا كل في أمر كيامين فخذين أبو حوالي سبيل الفقد قال وارتفع للدابات من قريب أن أبو سبيل عن يونس بن يزيد عن ابن شامل عن أبو مسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله راكب على حمار على إكاف قطفي على إكاف عليه قطيفة فدكية وارتفع سمة وراء باب الثلاثة على الدابات من مسدد بن يزيد بن زلد دون قال أن كرمان بن الناس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقباله غير مكبر من دابة فجاء عمل واحد بين يديه والآخر خلفه باب حمل الصاحب الدابة غير بين يديه قال باب صاحب الدابة حق بستر الدابة إلا يلعب الحمد شرطا من أبن الله أن يوم ذكر حدثنا أيوب ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمل قسم بين يديه وقسم خلفه وقسم بين يديه فأيهم شر وأيهم خير باب رضي الله عنه قال لنا ما مدد لقد أنزل لنا سبب ملك أمال إن شبه رضي الله قال بيننا نبي في النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة الرحل وقال يا مال قلت لبيك رسول الله سيدك من سرى سعد وقال يا مال قلت لبيك رسول الله سيدك من سرى سعد وقال يا مال قلت لبيك رسول الله سيدك قال تدري ما حق الله يا عبادي قلت الله رسول الله قال الله لا تدري أبدا نشرك به شيئا ثم سرى سعد وقال يا مال بركب قلت لبيك يا رسول الله سيدك قال تدري ما حق العبادي الله إذا فعلوا قلت الله رسول الله قال أقل عبادي على الله إلا وعلموا بابه إذا أرد باب رجع في المراتي قلت الرجل أدنى عبد محمد بن صدى أدنى يا إمام بني النذر بك ورمي أحيب رمي ساقا على سبيت نسمعك رضي الله رقال أقبلنا مع رسول صلى الله من خيبر وإني لا رسول صلى الله عليه وسلم وباب النساء رسول صلى الله عليه وسلم رجل رسول صلى الله عليه وسلم إذا أفضل النقل قاتل مرأة فقلت المرأة فنزلت فنزلت فلما إن أمكم وجدت الرحلة وركب رسول الله فلما دنا وراء الذي قال أيبون فأيبون عابدون لربنا حامدون باب الاسترقاء وضع الرجل للوضع الرجل على الوفاء أدنا عبدون قدمنا إبراهيم ومساجنا من المشيات أنا بعد من تميم أنا من أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. باب قول الله تعالى وصينا الإنسان بولد أدتنا بولد أدتنا شبق على ولد المعيفان أخبرني قال سمعت إمام الشيبان يقول أخبرنا صاحب وأن الدراء وما بيدي لا دراء عبد الله قال سيكون النبي صلى الله عليه وسلم الله قال الصلاة والوقت يقول ثم قال من ثم بريد يقول ثم قال الجد في سبيل قال أدتنا بمن نور الشيس الطولة زادني باب من حقنا في نفس الصفات أدتنا قدر من سجل من جيران الله رسلنا من الطاقة من شمرا من سرعان بي رضي الله قال جاء رجل رسول الله قال رسول الله من حقنا من حق الحسن صاحبت قال أمك قال ثم من قال ثم قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك قال ثم يا ابن ايوب انا ابو زعبه ابو لا يجاد الا من يوارد من سكب انا ابو سيان سفيان وشوبه قال عندنا ابي مرحا قال عندنا ما بدك جنات قرى لسفيان ابي من ابي سيان عبد الله بن ابي قال رايت هدن قال قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وقال انا قال فيما جاء انت ابو لا يشبه رجل والي عندنا ابي سيان عبد الله بن ابي سيان النبي انا ابي بن ابي رضي الله عنه ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله ان من اكبر الكبائر ان الرجل والدي قيل يا رسول الله كيف ان الرجل والدي قال يشبه الرجل هذا الرجل ويشبه اباه ويشبه امه ويصب الله باب إجابة دعاء باب إجابة دعاء من مر والديه أدنى سعيد بن أبي مريم أدنى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرنا عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة فريت مشهد قدم مطر فمالوا إلى وادي من يمن وادي من وادي من وادي من الجبل وادي من قال بعض من بعض الغرى ما ندم الجمعة لله سعيد بن الله لعل الله يخرجوها لعل يخرجوها فقال عدم الله منا وكان لي والدان شيخان كبيران وليس بي قدر عليهم بين رسول عليهم فعلت بدات بها ليسقيهم قبل ولدي وقبل والدي وانه نابي الشجر فما تجدد لن وجدت ما قد نعمل بالله فما كنت على وجدت من العلاج وقد عند راس ما اكرام قيل ما بنام ما اكرام قبل اسكبها قالوا لا وصف يتبعون عند قدم من ذلك وادى بها ودعا وما تطلع الزجر الله ان كنت على من يبعد ذلك من الواجد الارض الخروج لنا فرجنا النار من السماء رضي الله عنه ونبدا من السماء قال الثاني الله منه كان لي اذن اسوا من احبا حبها كاشد من حب الرجال النساء فطرت هنا نسبة فتبتات هي من هدين الامر فسعيت واتجمعت من هدين الارض بها فلما قعدت بين رجالي قال يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم وقمت وانا اللهم اني كنت تعلم اني قد نهى فعلم ذلك ان واجدك يخرج انا من افضى واجل ان فرجك وقال الاخر اللهم اني كنت استجبت اجيرا بفرقي رجلي فلما قضى امرك الامر من عقب ورد ورد ورد ورد ورد معنا فلما نزل ازواه وتجمعت من بقر ورايا فجاني فقال اتق الله ولا تؤمن بناطه حقي فقلت لهم الى ذلك البقر ورايا فقال اتق الله ولا تعذبوا فقلت اني لا اعذبك فخذ ذلك البقر ورائيا قال فاخذ من طرق اليوم تتعلم من يفعل ذلك السلام عليك فابرك الله بقيه وارجو الله عنه باب عقوق زول الوالدين انك بيلت انا مساعد من اصل من الجبن مصر ان يصيبان ورادي ان مغيرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه قال ان الله حرم عليكم وقوى الماء من اوات ادعى الهواد البنات وكان لكم قيلا قال وكذا رجل الله الله ثم يدى من اسحاق ومن دان قال بلا فزان وبرويني انا عبد الرحمن بن اكرفا نبي رضي الله عنه قال قال اسلم الله نبيكم يكون كما يقول بلى يا رسول الله قال يشركم الله وقوه الذين كانوا متكلمين وبه قال قل انصروا شهد الزور الله قل انصروا شهد الزور الله فما زال يقول حتى قلت لا يذكر زاد محمد بن جند لنا من بالجاف ربنا شبق العدن وبيد الله بن بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يا رسول الله قال شركم الله وقد نسى يقول ولي جنس قال نبكم اكبر الكبير قال قول الزور قال قول الزور قال قال شهد الزور قال شعبه وكوى اكبر مني انه قال شهد الزور باب سيرة الوالد المشرك ادنى ما جاء دون سنة ادنى شعب نور وتقال اكبرني ابي اكبرتني اسماء من اتوى بمكر رضي الله عنه قال ادني امي راه وكوى ادي النبي صلى الله عليه وسلم سلم اصل وقال انه قال ابن عمي رضي الله تعالى لا يناكم الله عن الذين مقاتلكم مني لباب سيرة مرة يمنى ولا ادوك وقال لك ادنى شعب نور وتعالى اسماء قالت قدمت امي وشك من بعد رسول الله بعد قرش مدتي الى ادنى سلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ما ترى هو ذو قال نعم سليم ما كان دنا يا ابن الله قال ان شاء الله نبي الله بن عبد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبر ان جلس من اخبر ان رقل ارسل اليه فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه والصدقه والافات والصله دام صلاة لكن مش كان موسى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الله قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول رأى عمر حلتين وحلتين سيارة طعام فقال وسلم التعادي ولسى مدواتي وإن جاءك وقال إنما يبسى علم الله قال قلبك النبي سلم بنا بخل فرسل عمر بأل الذي وقال كيف يبسى قلت لي ما قلت قال إني الوقت الذي بسى لك الدنيا وتكسوها فرسل بعمر إلى أخي الله من المكة قبل أن يصنع وفضل صلاة الرحيم من دون بلد الدنيا شبه قال أخبرني يا ابن عثمان قال سمعت موسى بن عثمان نبيه قال قيل يا رسول الله أخبرني من يدخل الجنة أننا عبد الرحمن أننا عباد أننا لما أننا من عثمان على دين الله بن عبد الله بن مؤمن عمر عمر بن عبد الله نفسه موسى بن طلال أيهما الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله اخبرني ما من الجنة وقال قوم ما لهم على فقر السلم عرب ما له غنى بالسلم تعود الله وسيكم من جنبكم مصيبة الزكاة ورسول الله درها قال كأنه كان على رحلته بعد اسم قاطع حدثنا هشام بن عبد الله بن قيل عن ابن شهاب بن محمد بن زيد المطلق قال نجم المطلق اخبر النصر بن مسلم يقول لا يدخل الجنه فقاطع باب من مصدر في رزق بصله الرحم حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبوري حدثني ابي سعيد بن ابي سعيد بن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من كره يصلى الله في رزقه وهو يعين صلاه في من مصدر الرحم حدثنا ابن كثير حدثنا ليلى بن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس مالك بن مصدر قال من حتى يصلى الله في رزقه صلى في هذا الرزق رحمه الله صلى الله عليه وسلم صلى الله حدثني ابن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معاذ بن ابي مزار بن مزار حدث اخبرنا ابو معاذ اخبرنا معاذ بن ابي مزار ابن ابي مزار زيد قال سمعت عمي سعيد بن يسار حدثنا ابن عمر رضي الله عنه قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحمن فقام العزيز وقال قال انما متروين انا سلم وسلك يبقى ما قطعت قالت يا ربي قال فولك قال الرسول صلى الله عليه وسلم واقرا من شيطان ولا سيد من توليت من تشد وادي تغطي وها تمنى لك ان تاخذ الدنيا سليمان الدنيا عبد الله بن عمر بن سلمان بن رضي الله عنه بن قال ان الرحيم شجنه من الرحمن وقال الله من وصلك وصلت ما قطعك فتاه ابن سيد من مدن سليمان بن قال اخبرني معاويه بن ابي مزرد عن يزيد بن رمان عن غوث عن هشام رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحيم الشجن شجنه فما وصل وصلت ما قطع قطعته باب يظل الرحم بدلالها حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جابر حدثنا عثمان بن اسماعيل بن قال قسم بن عاد بن عمر ان عمرو بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير سن يقول ان ال ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جابر يا الله ليس من اوليائي انما ولي الله وصلوا من سلام بافته وانا ابو عبد بن انا قسم بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن مراحمنا ظلها بدلالها يعني اصلها بسنتها باب ليس الله في المكان ان المهم بكبير اخبر نفسه انا شغل هذا من امر ما وقال فطر وفطر انا مجاهد رضي الله عنه قال سبحانه وتعالى ان شئنا مثل مرفع واصل وفطر اين سوق عليه الصلاه والسلام كيف لكن وصل الذي لا قطعت رحمه وصلى له وصلى رحمه الشيخ الشكي ثم اسلم حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعبه بن الزبير قال اخبرنا عمر بن الزبير انها تجمع هذا الاخبار وقال قال يا رسول الله تمر كنت تعمل بين الجاهليه من صله وعد وقد انفذ قال لي من اجل قال اكيد قال رسول الله ما اسلمت على مثل من خير وقال ابو اليمان يتحنث قال ما مر صالح بن المسافر اتحنث وقال مساق التحنث التبرع تبع من شام عن ابي باب من ترك الصبي باب من ترك صبية غيره واتتل على ابيه واقبلها قبلها ومزحها حدثنا حبان اخبرنا عبد الله خالد بن سعيد النبي عن ام خالد بنت خالد بن سعيد قال اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم السنه سنه قال عبد الله بن ابي حسنه قال لا لا ارسل ابي خاتم بن مهزه بن ابي غرس فلما دعا ثم قال صلى الله عليه وسلم ابني واقلقي ثم ابني واقلقي قال عبد الله بقي قد ذكر يعني من مقاها باب رحمة الأرض وتقدير ما لقد قال ذلك أن سقى النبي صلى الله عليه وسلم شمة حتى أن مسلم إسماعيل أدنى مهدي أدنى مهدي يقول أنا ابن أبي نومي قال كنت شاهد من أمر صلى الله عليه وسلم فقال ممن أتقى من أمر قال انظر إلى هذا يسأل من أدنى البعوض وقد قتلوا من النبي صلى الله عليه وسلم سنة يقول هما ريحانتا يا من الدنيا أدنى بلو من أكبر شاب نسير قال أدنى عبد الله بن وكر النار ويتم نزل أكبر الناشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت امرأة ما ابن تعين لرني ومن أدنى إلى دورة وعلى ما بين الله ومن أدنى ابن تعين المقام تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يالي من من أجل الله صلى الله عليه وسلم كنا لا من النار أدنى أبو الوليد أدنى الله أدنى الله سيد مقولي أدنى الله أمر مسلم وقد دنى وقد دقل قرد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ابن أسلم هذا على أتقي وصلى الله وبركة يا الله وبركة يا الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعبة نزل أدنى مسلم أدنى من نبارك رضي الله عنه قال قد بلى رسول الله حسن نعلم عند الأقرأ من حابس التميمي فقال جاء في مقال الأقرأ إن لي أسات من الوالد ما قبلت من المعادة من الرسول فقال من لا يرحم لا يرحم أنا محمد يسوق بنت أنا سبحانه نبي أن يشاهد منه أن نروت أنا سمي الله أنا قالت جاء ربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبلوا نفس ديانا فما نقبل ما وانا نبي صلى الله عليه وسلم واملك ان نزع الله واملك لك ان نزع الله من قلبك رمى دفن الدم من رمى دفن ابو وسلم على دفن زيد وسلم نبي انا ابن القطان رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبع قد تحلف بادية تبقي اذا اجت السبيل زي ما غدت بس قد تفضل نهر عبد الغنى النبي صلى الله عليه وسلم ترى ترى دولة منا لقلنا لا يتقدر على الضر وقال لله ارحم بباد من الوالد ما ونال الله رحمة الله جزء من بدناكم نائل اقبرنا شبه نسبه لقبرنا سيد مسلم النبارة وقال سمعت رسول الله يقول على الله رحمة مئة جزء فامسك عند تسع فامسك عند تسعة وتسعين جزء وانزل فاوني جزء وعن من ذلك الجزء ترحم خلقها تترفع الفارس عافرا ولدها خشية ان تصيبه باب قتل ولدها خشية ان يكون معك دزنا محمد قد يقبر رسول الله منصور النبي ولا نبي بشرى بنا نبي الله قال قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم قال بذل الله عنده خلق ثم قال اي قال تقتل ولدك خشية ان يقرا ياكل مات قال ثم قال تزاني حليلا تزاني حليلا تجارك وانزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر باب وضع السبي من الحجر حجر عندي الحجر لا بكسر الجيم احسن بالله عنك باب وضع السبي في الحجر حدثنا محمد بن فنان حدثنا يحيى بن سعيد بن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبي في حجره أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سبيل الحجر محنكا فضرب عليه فدعا به ماء فاتبعه باب وبس في على الفقه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عالم حدثنا مثلا مسلم حتى يغدى بن ابي قال سنة ثابت تميمة يحدثنا ابي اثمان النجاح بن ابي اثمان مسلم بن رضي الله عنه كان اشترى يقول في قدم على فقره ويقعد الحسن على فقره بقره ثم يضمهما ثم يقول الله مرحمهما فان حكمهما عن علي قال حدثنا يحيى ان مسلم عن عثمان قال اتني فقال في قلبي من شيء قلت حدثت حدثت به كذا وكذا فلم يسمع عن ابن ابي اثمان فنظرت وجدت عندي مكتوبا فيما سمعت باب حسن العهد من الايمان حدثنا عبد بن مسلم بن ابو سامع عن هشام بن ابي انا شاء الله قالت ما غسل امراه ما غسل خديجه ولقد هلكت قبل ان يتزوجني بثلاث سنين لما كنت اسمع يذكر لقد امر ولقد امر ربه يبشر ببيته الى الجنه بقسم وان كان يذبح الشاة ثم يدي في خلتها من ابا فضل من يعول يتيما ابن عبد الله بن ابي عبد النبي عزم على ادبني قال سمعت سالم بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر اليتيم في جنتي هكذا وقال اسماعيل سببت السبع فاستاء الارمله ادنى اسماعيل بن عبد الله بن مالك صفوان بن سلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال استاء الارمله والمسكين كالمجاني سبيل الله كل الذي يصوم النار قبل ان يدعو اسماعيل قال ادنى مالك انثار بن يزيد الدين وانا بن عيسى مولى ابن متين ولا تغني الله عن النبي صلى الله عليه وسلم المسكين ادنى عبد الله بن سلم ادنى مالك انثار بن يزيد الدين وانا بن الله قال اسماعيل استاء أرمالاتي ومسكينك المجاهدين سبيل الله سبيل الله يشكر قانا بيك القائم لا أسترك الصائم الأسكر باب رحمة النساء الناس والبهائم دون المسدد دون اسمائنا دون الأبيوب أنا الضيلابة أدنى الأبيوب أنا بيقنا يفعى نبي سليمان مالك المهوذي قال أتين النبي سلمان نحن شكفة متقاربون فأقمنا إن دعشونا يتفى ظنا أن اشتقنا لنا وسألنا عمن طرقنا في عينا فأخبرنا وكان رفيق الرحيم فقال ارجع إلى أليكم ومولا فلما ومرونا سلكم عليكم وسلموا على المسلات فليأدل لكم أهلكم اليوم ثم لأمكم أكباركم أدنى إسماعيل أدنى مالك عن سمي مولى ابي بكر بن ابي سلمه سلمان بن عبد رضي الله عنه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق شد عليه عطش فوجد من المرض لم يلد وقال رجل بينك المنيا الهاث يلهاث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ ذلك من عطش مثل الذي كان بلغ به فنزل بنا بلغ ما لاقوم مثلهم به فقال الكلب شكر الله ولا فاضل له قال يا رسول الله ان لنا في البهائم الاجر اجرا قال في كل ذاتك بني رب تاجر بن ابي اكبر مشاهد عن الزيق الاخباراني ابو سلمه بن عمر النبي رضي الله عنه قال قام رسول الله بالصلاه يقول معه فقال عربي اللهم صل على محمد وعلى محمد وفهم انا انا قال ما سوى لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم لك الهدى وثاني يريد رحمه الله ابن ابو نعمه بن ذكريا على ان قال سمعت يقول سمعت انما نمشي لغفر قال السلام ترى المؤمنين في تراهم وطياتهم كوطاتهم من الجسد الواحد شكوى المنتدى منه تدعى على صور الجسد فدعا على صيام جسدي من سلام محمد بن ابي بن ابي وانا قلت انا رسول مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسلم اصغر تنفعك انا من سلام وجابت الا كان الله صدقه حدثنا عمرو بن عمر بن عبد الله بن ابي عبد الله قال ادعني في جنوبك قال سمعت جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لا يرحم لا يرحم باب الوصاة من الجاري وغير الله تعالى من الله كتاب البر والصلة باب الوصايا نعم الله عنك باب الوصاة من الجاري وقول الله تعالى وقالوا لله كان أعوذ الله ولا تشركوا من شيء والوالدين إحسانا وإلى إلى قولي مختارا فخورا أدنى إسماعيل وأدنى إسماعيل بن يونس قال أدنى مالك يا ابن إسماعيل قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يسني جبريل بالجاري حتى ظننت أن الناس ويرثوا أدنى محمد بن أدنى يزيد بن سلام أدنى عمر بن محمد بن أبي أنبي رضي الله عنه قال قال وصل ما زال جبريل يسني بالجاري حتى ظننت أن الناس ويرثوا باب الإثم باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه يوبقهن يلكن موبقا مولكا ادنى عاصم علي ادنى ابن ابي ذمان سعيد بن عدم شرعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ومن يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه تابعه شبال في اسد بن موسى وقال احمد بن اسد واسماعيل بن عمر وابو بكر بن عياش واشعري بن اسحاق عن ابن ابي ذمان مقبول عن ابو ركب باب لا تحقن جارته لجارتها ابن عبد الله بن يوسف بن عبد الله سيد المقبول عن ابي ذمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقن جارته لجارتها ولو في رسمين شاه ولو في رسمين شاه باب من كان يؤمن بالله لما يخف له لجار ان انا قد ولدت سيدنا ما وصلنا بها فينا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوسف ما كان يؤمن بالله لما يخف له لجار ان كان يؤمن بالله قبل كل ما كان يؤمن بالله لما يخف له كل فرد رسمه ادنى عبد الله بن زيد بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن من كان يؤمن بالله لما يخف له لجار ان كان يؤمن بالله لما يخف له ضعيف من ضعيف رجعوا انتقلوا من جعلت الرسول قال لهم ولا نظر الى ثلاثتين فمن كان وراء ذلك هو صدقه فما كان وراء ذلك هو صدقة عليهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويقول خير من يسمى الباب وحق الجوار هو في قرب الأبواب حدثنا جوي عندنا شوبة قال أقرأني أبو عمران قال سمعت طلعت أنا شقا قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى إهما هدي قال إلى قرب من كتابة باب كل معروف فقدنا هل بنيه خدنا أبو أسا قال أبن محمد كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كل معروف فقدنا أبن آدم أبن شوبة أبن سيد وبرد أنا بموه بني أبي مسرى شعي أنا بيان تد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم صادق قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن لم يجل قال فإن ل فباب طيب الكلام. وقال ابو هريره رضي الله عنه ان سلمة المطيب صدقه اتت رجل الى ابن رشد قال اخبرني عن مناقب المدامين يد قال ذكر ان سلمة النار بتاول منها وشاح بوجهه ثم ذكر ما بتاول منها وشاح بوجهه قال شرب فامام اما مرتين ولا شك ثم قال اتقوا النار بشق تمره فان لم تجد فبكلمه طيبه. فابو الرفق في الامر كل اننا نزوج من عبد الله بن مسعود بن صالح بن مشاهد بن ابي سبيل الناشر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم قال تعالى شفاء انت وقلت عليكم السلام ولا انا تقلب قال رسول الله مهنني عائشه ان الله يحب الرفق في الامر كله فقلت يا رسول الله لم تسمع ما قال قال السلام فقل قد قلت عليكم ان عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عربي وقال في المسجد فقاموا اليه وقال رسول الله لا تزرموه ثم دعا بنا لون من فسمى له باب قال المؤمنين ماضيهم ماما ادنى المعجز ان نزل على نبي برده بن مريد بن ابي برده قال اخبرني جده برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رجل يسال وقال بحاجه قل من رجل فقال اشفعوا في التجر وليقضي الله عليه فان النبي ما يشاء. باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة سيئة يد الله نصيب منه من يشفع شفاعة سيئة يد الله كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت كفل النصيب. قال ابو موسى كفلين اجرين بحبشية ادنى المعظم على اننا مسلم عن بغير ان نبي ورثتان ابو موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لا تسال وصاحب العشاء قال اشفع والتجر وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء باب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متوحشا. هذا من عاصم العمر بن عثمان سلم من سمعت بوالد سمعت مسروق قال قال عبد الله بن عامر ان هذا قتيبة بن رجل عن مشهد شقيق بن سلم عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عامر ان قدم معه معاوية الى الكوفة قبل ذلك قال لم يكن فاحشا ولا متوحشا وقال صلى الله عليه وسلم ان من خيركم احسانكم خلقا. أدنى محمد صلى الله عليه وسلم قرن عبد الله بن أيوب بن عبد الله بن عبد الله بن مولد عائشة رضي الله عنها يهودة النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم وقد عاش عليكم ولعنك الله غالب عليكم وقال بن عائشة عليك بالرفق ويك والعنف وإياك والعنف والفحشاء فإن قالت لم تسمع ما قال قال لم تسمع ما قلت رددت عليه فاستجابوا لي فيما لا استجابوا الأوفية. أدنى أصبر أخبرني بنا فأخبرنا بها وفلا يوم سلم عليه أبنى بن أسامة عن رسول الله رضي الله قال لم يكن مثلهم سبابا ويفحشا ولا لعانة كان يقول أحدنا عند المعتبة ما لو ترم جميله. أدنى عمرو بن عيسى بن محمد المسوى المسوى عندنا عمرو قاسم بن محمد كتنا نورة عنه عند أن الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى قال بساق العشية وبيس بن العشية فلما جلس فتطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قال اطلق العشية رسول الله إذا رأيت المعجوز قلت له كذا وكذا ثم تطلق في وجهه وانبسط إليه فقال رسول الله يا عائشة متى أتني ما حاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ترك الناس اتقاء شره. باب حسن الخلق والسخاء وما يقرا من البخل. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد الناس وجد ما يكون في رمضان. وقال ابو ذر لما بلغ مكث النبي صلى الله عليه وسلم قال الاخير اركب لي هذا الواجب واسمع من قوله فغزا فقال رايت يا امه مكان من الاخلاق هذا من عمرو بن عامر بن ابي لما علوم نزلنا ثابتا عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الناس يجد الناس وجد الناس ولقد فزع المدينه الى تلاوة وانطلق الناس قبل يقيم الصوف واستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس فيقول لن تراعوا لن تراعوا على فرس الله في طلعه عرج ويرمين عليه سارا سرج في عنقه سيفا فقال لقد وجدت بحرنا وانه لا بحر من ابن عمرو بن دليل اكبر من سفيان اي من المكاتب قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا عددنا عمر بن عاصم عددنا ابي عددنا عمش قال عددنا سفيان عددنا شقيق ومسروق قال كنا جلوسنا مع عبد الله بن عبد يحدثنا ويقال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول وإنه كان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا عندنا سيد النبي أمر عندنا الواسطة قال عندنا يوم صلى الله عليه وسلم سلم قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم قد تدرون من البردة قال قوم هي شملة قال قوم هي شملة قال سلم هي شملة من سجود فيها عائشة فقالت يا رسول الله اكشوك هذه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتنعم الأمير سلم علي رجل مصاب فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله سلم علي اقصني إياه وقال نعم لما قبل بسم الله وصلى وقال ما أسدت إن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجينا إياه ثم سألته إياه وقد عرفت أنه لا يسأل شيء مما فقال رجل تباركتها حين لبس النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كفا في هذا من أبو المبارك بن شعبة الزهري قال أخبر محمد يدر من النبي رأيت قال قال رسول الله يتقارب سلم يقص سلم يلقي الشح ويكثر فرج قال ومن رجل قال القتل القتل. حدثنا موسى بن اسماعيل سامع سلام سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا انس رضي الله عنه قال ها خدمت لقد امت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اصفوا لنا المساله طولنا على الصلاه باب كميه الله كلهم يا لازم افصلنا ومرضنا شبان لكن انا ترى من الاهل يصلي قال سمعت عائشه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت كان في مهنه اهله يعني عرض الصلاه وامن الصلاه باب المقت باب المقت من الله. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عثمان بن زيد قال اخبرني يوسف بن عقبه ان عبد الله بن ابي رضي الله عنه قال قال اذا احب الله ان يجيب من الله يحب فلانا فهو يدعى حبه ويحب جبر من هذا يجيب من السماء ان الله يحب فلانا يحبه ويحب اهل السماء ثم يضع قبر من الارض باب الحب لله. انا اعلم ان من اسمه ان غير ذلك اسمه مكر رضي الله قال قال بسم الله يجزى بها ولا الايمان حتى يحب المرء لا يحب الا حتى ان يقلاف في النار يحب اليه من رجال الكفر فلما اذا قال الله واتاك الله رسول عبد الله من سواهما باب قول الناس عليه الذين لم يسقوا من قبل الناس يكون خيرا منهم ما لا نساء من نساء الى قوله اولئك هم الظالمون عندنا علي بن عبد الله بن سفيان عن هشام بن ابي وعن عبد الله بن ثمات قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرجل ما يخرج من الانفس وقال ان الله احدكم امراته الى ارض البحر ثم لعله يعانق وقال اتبعوا ابن ابو معاويه عن هشام بن جلد العبد ادنى ما من ادنى زيد بن عمر غمرنا عاصم بن محمد بن زيد النبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون اي يوم هذا قال الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم عظيم تدرون اي يوم الذي هذا قال الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر تدرون اي يوم هذا قال الله صلى الله عليه وسلم قال شرمها وقال فان الله رب عليكم دماءكم ومعكم ما راكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا ولدكم هذا بل وهنا من استباب واللعن حديث بن سليمان ما بدنا نشهد عن شيء منصور قال سمعت ما وعد عن عبد الله قال الله صلى الله عليه وسلم استباب ونصف وقتالك من تبع عندما شبع أننا لما رضي أن نباري أن نصير من الله بن بريدة أدنى يا ابني يا عمر أن نسود الدين أن نبن من أن الله أن نسمع النبي سنقول لا يبني رجل رجلا من وصوك إلى من كل الله أن نبني أرفتت عليه لم يكن صاحب كذلك أدنى المؤمن سلام من أولا أن نسلم أدنى يا ابني أن نسق لهم في رسول سلام فاحشة ولا لعان ولا سبب ذكر يقول عند المعسابة ما له ترم جمينه حديث محمد الشهر أن عثمان بن عمر بن المكان المبارك وأن يحيى بن كثير أن بقلب أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة عبد المنصور قال من هلف على ملته غير الإسلام وكما قال ورسل ابن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نشر بشيء وعد الدنيا عود لمن يوم القيامة من لعن مؤمن وقتله ومن قتل مؤمن كله وقتل أن عمر بن الخطاب دافع عن أبي أنما من قال أنه يهدي المتابعين قال سمعت سليمان بن الصور عظيم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استطاع رجل أن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله تنفقت وجهه وأتى أن ينفق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الله قال على هذا عنه الذي يلي وانطلق إلى رجل آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ من الشيطان قال ترى بي بأس أمجنون أنا اذهب هذا المسدد الذي لم يشم ولا نميت قال قال نسدد نبات الثابت قال خرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليس القليل فدلها رجل من رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم ودلها عملا فلن يرفعت عسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوا عند سعاته السبعه خمسه من امره ظن نبي ان نلامش عن المعروف عن ابي ذر قال رايت عليه برد وعلى غلام برد فقلت له وقدت على من رفته كانت هله ما اعطيته فمن اغلب قال كان بيني وبين رجل كلام وكانت امها جميله فان يسميها فقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اما صبرت فلان قلت نعم قال فليس من امي قلت نعم قال انك امر فيك جاهليه فقلت انا حين ساعتي هذه من كبير السن قال نعم ام اخوانكم جعل الله تحت ايديكم فمن جعل الله غدا في يده فليقيم بما يتلبس مما يلبس ولكل من عمل ما يغلب وان كان له ما يغلب وان يعلم ما تفوز باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قول الطويل والقصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يراد به شيء الرجل أدنى عبد الله ما أدنى يزيد من الدعاء من دون ما من النبي صلى الله عليه وسلم انظر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى غزوة في مقدم المسجد ووضع يده عليها في قوم يوم أبو بكر وعمر فأبى يكلم وخرج سرعان من المسجد وقال قصرت الصلاة فقالوا قصرت قصرت الصلاة بقوم يوم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو باليدين فقال النبي فقال يا نبي الله نسيت عن قصرتي قال انا مسلم قصر قال بل نسيت يا رسول الله قال فدخلوني يدين فقال صلى الله عليه وسلم ثم كبر في مسجد سجودي واطول ثم رفع راسه فكبر ثم رفع مثل سجودي واطول ثم رفع راسه فكبر باب الغيبة وقول الناس قال لا تقبلكم بعد ان يفوت احدكم ياكل لحم اخيه ميت ذكر السمو واتقوا الله ان الله تواب رحيم ادمن عندنا وكيان لا مشي قال سنه مجاهد يحدث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله فقال انما يدعو به كبير أما أحد ومن كان يستسلم من ما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم جاء بأسيب ربه وشق بسنين فغارس على أني وعين وعلى أله وعين ثم قال لعله خفان ما مال من بشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دنيا صالح أننا نقول باهي قميص وعلى أننا سبيان على مثل أدنى بسببه أنا بيسد الآن بيسد السعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دنيا صالح من النجار قال ما يجوز من اغتياب عن الفساد والرياب حتى أثناء صدق وانزا أبرنا أبنو يهينا سلة مجادين يسمع عوض بن سبيل الناشى رضي الله عنه أخبرت قال استأذن رجل على رسول الله قال إذن الله بيستاق الأشيرة أو إذن الأشياء فأنا وقال أنا وكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم أنت وكلام قال يا عائشة أي عائشة نشر الناس من ترك الناس وضع الناس اتقاف وشباب التهم باب النميمة من أكبر الكبائر الكبائر رضي الله عنه من أكبرنا وعن بيزا منها هم أيدين أبو عبد الرحمن المنصور عن مجاهد بن عباس قال خرج من المسلمين بعد بعض ضيق المدينة وصل صوت ثاني وذبان في قلوبهما فقالوا هذا بين المعزوي كبير إنه لكبير كان على بين ست الوار كان يقرن فيه النميمة ثم دعا بجريد القصر بكسرة سنتين وجعل كسرة في كبر هذا وكسرة في قبر هذا وقال له خف من ما لم يدفع بعد ما كرم من النبي وقال لما ذي مشان من يمر كل مسجد المضيع من زوال المزاعي هذا من عمنا عندنا سفيان المنصر عن إبراهيم أنما قال كنا مهدف وقيل إلا وإن راجلا يرفع لهدينا وإثبات فقال هذا يا سمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدخل جنة قتات باب قول الله تعالى الشريف قول الزور أدنا أحمد بن سعد بن أبي بن عن وأخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله عادة يدع طعاما وشرابا قال أحمد أفهم أن يؤذن الإسلام باب مقينة وجهين أدنا أمر أصلنا نبي أننا مسجدنا وسلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله إذا وجهه الذي يطيعه لا يجوز ولا يجوز أبو من أكبر فاهم من يقال فيه هذا ما بيجوز أخبرنا أسف أنا عن شأنه وعلى نمسة رضي الله قال قسم رسول الله قسمة وقال من أنصار والله ما أراد محمد بأن أجل الله فتأتي رسول الله أخبرته كما عرف قال رحم الله موسى وقد وزي بإكرام لأن أسفل وقال من إكرامه التماتح أدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدنا بزكري أننا أبو رأينا نبينا عبد الله أبن أبي مرد أنا أبي مرد أنا أبي موسى قال سمع النبي سيد رجل يسنى العجل ويسريه في المدحة وقال ألكتنا قطعت ظهر الله جاد ويا أدنا نجمع قال إننا نجرى مع نبينا بمكان أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه قسامك يقول مرارا من كان أهدكم مادحا لا محالة بل يقول أسب كذا وكذا إن كان يرى أنه فيك أسب الله يزكى الله عنه قال وابن قائد ويلك باب متنا على فيما يعلم وقال أسباد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي جعل الأرض إنا من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام أبن علي بن عبد الله بن رسول الله بن مسلم يقول عن سالم بن أبي أن رسول الله معين ذكر في العزرة في الوزار ما ذكر قال بكر يا رسول الله إذا لم يصل من أحد شقا قال إنك لست منهم باب قول الله تعالى إن الله يبارك ويحسن ويتعالى ذي القبى ينال فأشياء المكر والبغي يبتم لكم تذكرون وقوله وقولي إنما بغيكم على أنفسكم ثم أبوي على أن أنصرن الله وترك إثارة الشر على المسلمين وكان يردون عن ميدان بن رسول الله أشياء المر ونبي عن أشياء رضي الله عنه قالت مكث مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يتخيل إلي أنه يأتي أنا ولا يأتي قالت عائشة وقلت وقال لي إذا تعوني يا عائشة إن الله تاني في أمري فاستفتيت فيها تاني رجل أني فجل سعد وعند رجل الآخر وعند رأسي فقال الذي عند رجل الذي عند رأسي ما بال رجل قال مفهوم يعني مشهورا قال مطبق الذي دون عصر قال فيما قال في جسد قلعة ذكر في مشط ومشاط في تحت رؤوفة في ميتة رؤوفة في ذروات فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المير التي وريت كان رؤوسا نقل رؤوس الشياطين وكان ما نقاط الفناء الحناء فأمر من سماء ونقل هذه مقضي رسول الله فلا تعني بأثر الشياطين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الله قد شفاني فقد شفاني وما أنا وما أنا فكر عن فيرا الناس جرا قال سلوك جمع صلاة ممن يزرق لني فليعني فلي عباد فما ينعني تاسف في التدابر وقال تعالى من شرها وإن شرها سنة زادة من شمع عبد أخبرنا عبد الله أخبرنا ما مرنا من النبي رأي عني بسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب العدو ولا تاسف ولا تجسس ولا تاسف ولا تدابر ولا تدابر إيمان الله إخوانا أننا أبو يمي أخبرنا شعبين الزرق على أننا نسمي لك رضي الله عنه أنه سنة قال لا تدابر ولا تاسف ولا تدابر كون عباد الله إخوانا ويحل المسلمين وجمع قوة ثلاثة أيام آداب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن الله ظن إثم ولا تجسسوا أدنى عبد الله بن زوج مرنا مالك أنا من سنادنا وجهنا به رضي الله عنه أن رسول الله قليلا كما قد إذا نظرنا كذب الحديث ولا تحسس ولا تجسس ولا تحسس ولا تباغض ولا تدابر كونوا عباد الله إخوانا باب ما يكون من الظن أننا سيد من فلان أننا ليس أن قائل من شيء من الوطن أنشي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم باب من فلان وفلان يعرفان من ديننا شيء قال الليث كان رجلين من المنافقين أننا وكان من الليث ماذا قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال يا شما من فلان وفلان يعرفان ديننا الذي نحن عليه باب ستر المؤمن على نفسه أننا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي مسعود أننا بن أخيه بشهاد عن ابن شمس بن جرى سمعت ولا يقول سمعت رسول يقول كل أمة ما في المجاهرين وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالله لعمل ثم يصبح وقد ستر الله ويقول فلان يا فلان عملت بآلهة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه أتنا مسجد عن الأموان عن قتال ثمان من محرس أن رجل سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله يقول إن جوا قال أبن عنكم من ربي يتأوى كذا كذا كان فهو عليه يقول أمين كذا وكذا يقول نعم يقول عملت كذا وكذا يقول نعم يقرره ثم يقول إني سأل لك من الدنيا فأنا أصبرها لك اليوم باب الكبر وقال مجاهد فان يعطف مستكبرا فيه مستكبرا في نفسه يعطف عطف رقبته أدنى المعنى من كريم أخبرنا سبحان أدنى معمد وخاني غزان آلي سبحان وخزان النبي سلم قال أخبركم من الجنة كل ضعيف مطعم ضعيف لا صنع الله إلى بره لا أخبركم من النار كل وطل جواب مستكبر وقال محمد من سدنا وشيء من أخبرنا يوم يجدون أدنى ناس من مالك قال قلنا الآمة من إمام المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم طنطن طالق بعين شاب باب الهجرة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل ان يهجر غير ثلاثة الذي يقول رجل ان يزور قال ان ابو مالك نبيه من الطفيل وابن العالي وابن العالي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشه حدثت ان عبد الله بن الزبير قال في بين وطأ ناقته عائشه والله لتنتهي ان عائشه ولا اهجرن عليها فقالت هو قال هذا قالنا قالت هو لله علي نذر ان لا اكلم ابن الزبير ابدا واستشفى ابن الزبير الى حين طالت الهجره فقالت والله لا اشفى فيه ابدا ولا تعنف الى نذري فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسلم بن مكرم وقضى مع ابن سود بن ابي عروف وهو من بني زيد وقال لما انشدكما بالله لما ادخلتماني ولا اشفى ان لا يحل لها ان تنظر قطيعتي فاقبل به المسور بن عبد الرحمن مشتملين المسور بن عبد الرحمن مشتملين بارجعتي ما تستنى على عائشه فقال السلام عليكم ورحمه الله وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ادخل قالت عائشه ادخل قالوا كلنا قالت نعم قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم انما ابن زبير تعلم انما ابن زبير فلما دخلوا دخلوا ابن زبير الحجاب فاتانا قائشه وطفقوا ناشدوا ايتها وطفق المسرور عبد الرحمن ناشدان الا ما كلمت وقبلت بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عما قد علمت من الهجره فانه لا يحل المسلم ان يتوخى الغزاه الذين فلما ترى عائشه من التذكيره والتهريج قد تذكروا ما اتوك وتقول اني نذرت ان ابن شديد فلم يزال بها تكلمت ابن زبير واتقت بنذرها ذلك 40 رقبه وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموع خمارها. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن شيبان عن ابن مالك رضي الله عنه وسلم قال لا تتعلموا ولا تهاسدوا ولا تتمروا كونوا بعد الاخوان ولا يحل المسلم يجر اخوان وغزل في الهال. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن شيبان عن ابن الله عن ابي ونصر رضي الله عنه وسلم قال لا يحل رجل يجر اخوان وغزل في الهال يلتقيان في الرباط والعرباط هذا خير من الذي يبدا بالسلام باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر خمسين الليله. حدثنا عبد الله بن عبد الله بن شيبان عن ابن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قال قال صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف غلطك ورضاك قال ذاك ولا ذاك قال قلت كيف تعرف ذاك رسول الله اني كنت اني راي كنت راي قلت قال وربي محمد واذا كنت شاهد قلت ولا وربي ابراهيم قال قلت اجل قالت قلت اجل لا استعد راي لا اجر الناس فكتب عليه وزر فهم كلها منه بكره وعشيه. هل من ابراهيم يخبرنا ان شاء الله عما امر وقال لك ان ربنا قال بشيء اخبرنا ان ربنا سبحانه ان عشر زوج النبي سبق قال لما قيل له يا المدين الدين لم يمر عليه من يمر لا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار بكره وعشيه بين نحن جلوس في بيت بكر من الالبان قال قال ان رسول الله في ساعه لم يكن ياتينا فيها قال ثم جاء به من ساعه الامر قال اني قد اذن لي خروج باب الزياره ومن سرق من فطعم عندما زار سلمان والدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سانا محمد صلى الله عليه وسلم قرن عبد الله بن خالد الحزان بن سبيل سنان بن مالك رضي الله عنه انه سلم زار لبيت من انصار فقائم عنده قائم لما رجع فزام ربي مكان الميت ورضي على الاولى ولا بسات وصلى له وصلى عليه وتعالى باب ما تجمع الوفود عبد الله بن عبد الله بن صمد قال عبد الله قال عبد الله بن وشاق قال قال السالم بن عبد الله باب ما الاستبرق قلت ما غالب من الديباج وخشون منه قال سمعت عبد الله يقول راى عمر مر على رجل حله من استبرق فاتى من سنه فقال ان شاء الله استراني فالبس عقل وفي الناس الى قدم لك على النزاعين انما يلبس الحريره من لا خلاق له فما ظل في ذلك ما مضى ثم ان سمع ثنيه التي فاتى من سنه بعد بأن النساء قال بأتوهن إلي بها يقول قلت في مثلها ما قلت قال بأتوهن إليك لتصيب بها مالا فكان من عمر يكره العلمة في التوم بهذا اليد الباب لخير الحلف وقال ابو جهل وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا بالدرداء وقال عبد الرحمن لما قدمنا المدينه قال النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيعه ادانا مسدد لنا ومين نفسه قال لما قدمنا عند ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيعه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو شاه ادانا محمد بن سباح حدثنا اسماعيل بن زكريا ادانا عاصم قال قلت لنا سوري مالك فأدى لغك النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف بالاسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري. بسم الله الرحمن الرحيم. أولف ولو بشه هذا أقصى الحد ولا أدنى الحد؟ يعني لو وضع 60 جمل ولكن لا يضيع الطعام. نحن نمر أحيانا يكون زاد الطعام يقوم يرموه في الزبالة. شر الطعام طعام الوليمة. يدعى إليه أصحاب المشالح والطلبة يدسونه. نعم نحن نبغى لنا ناخذ مسلح عشان يدعونا في الوديمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال رحمه الله تعالى باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة عليه السلام وأشر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضحكت. وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مولى الزنيان وكان عائشة رضي الله عنها أن امرأة القرظي طلق امرأته وبت طلاقها وتزوجها بعد عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعد عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل أدبة الثوب إلا مثل هذه الأدبة لهدمة أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجر بي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال لعلك تريدين ترجعي إلى رفاعة له حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نشوة من قريش يسأله ويستكثر معه عالية أصواتهن عالية أصواتهن على صوتي فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخله النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب فقال أنت أحق أن يهبن يا رسول الله ثم أقل علينا فقال يا عدوات أنفسهن أتابنني وأم تابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنك أبض وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لفيك الشيطان سالكا فجني الله سلك فجر غير فجك حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن العباس عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح ولا نفتحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنوا على القتال قال فغنوا فقاتلوهم حتى قتل شديدا وكثر بهم جراحا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميدي وحدثنا سفيان كله بالخبر حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم بالخبر كله حدثنا سفيان بالخبر كله نعم حدثنا سفيان بالخبر كله حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا قال أخبرنا مشينا بن الحميدي بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت وقعت على أهلي في رمضان قال أتق رقابة قال ليس لي قال فاغسل شعرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأقم 60 مسكينا قال لا أجد قال فأقم قال لا أجد فأتي بعرق في تمر قال أبو هريرة العرق اكمكتل فقال أين السائل تصدر بها قال علي أفقى قال على أفقر مني والله ما بين لبتي أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولدت واجده هذا مجرد من كل جهة فقير غريب وقع على امرأته وما شبه ذلك حتى أكل التمر كله بنفسه نعم يلا قال فأنت لا حدثنا عبد الله بن الله الوشيم وأنا حدثنا ما قال حدثنا مالك عن هشام بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه بردة النجراني وعليم الحاشية فأدرك ورمي فجمل بردائه قال هنا هل قال له لا يجزي أحدا بعدك أم لا لأنه اللي ذبح الشاة قال هذه شاة لحم قال عندي جزع قال أذحها ولكني لا تجوز بعدك لأحد هل قال لهذا الهالك أي التمسوا لي وخذوا الجائزة مني نعم فأذنك ورامي من يبنى بني دائم يبنى جنيدة الله أنس من الله في نصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية بدائم شندي يمدي ثم قال يا محمد ملي من مال الله الذي عندك فالتمت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إذن شاعر إسماعيل عن غيث عن جرير قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت ولا راني إلا تبسم في وجهي ولقد شكلت إلي أني لا أنبت علي الخير فضرب بيدي في صدري وقال اللهم ثبت وجهه هديا مهديا حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقالت تحترم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن شابه الولد حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني قال حدثني ابن وهب اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ارى منه الهواتي انما كان يتبسم حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عمره وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريقه وانا حجا ومعه غلامه وجاء الفقير يطلب منه الصدقه أبو عوانة أعطى له زيادة شوية استغرب الفقير قال أنت بكرة إذا نفر الناس من مزدلفة قول هذا أبو عوانة أعطاني هذا الشيء لا تذكر اسمي فأصبح الفقير فقال أعطيك أبو عوانة هذا أعطاني الشيء أعطيك أبو عوانة هذا الشيء طالعت في غلامه قال غلبتني لا أنكر الناس فاذهب فأنت أعطيكم في سبيل الله هذه الحيلة للعتق نعم حدثنا محمد محمود قال حدثنا ابو عبد الله بن انشر رضي الله عنه وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيدنا القتان بن انشر رضي الله عنه رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهو يخطب من مدينته فقال اطحق المطر فاستسقي ربك فنظر الى السماء وما نرى من سحاب مثل قبل جاء السحاب يعظم على بعض ثم مطرنا حتى سالت مذاعي المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تطلع ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال غالقنا ابن ربك يحبش وأنا فرحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثة فجعل السحاب يتصدى عن المدينة يمين وشمال يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء يريهم الله كرامة نبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينال الكذب حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا زيد بن منصور عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يتنى عند الله حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يتنى عند الله كلابا حدثنا ابو سلام قال حدثنا اسماعيل بن جعفر ان ابي عن ابي سهيل النافع بن مالك بن ابي عامر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اقلم واذا اؤتمن خان حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب ابن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت رجلين اتيان قال الذي رايته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكلبه تحمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به الى يوم القيامه باب في الهدي الصالح حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثكم الاعمش سمعت شقيقا قال سمعت عذيبة يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى دفعينه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق سمعت طارقا قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باب الصبر على الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سعيد عن سفيان قال حدثنا مشعل سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على الله لا أذى ولا أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا علي قال حدثنا عمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم غصبة كبرى لما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنا لقسمة ما أريد بها وجه الله قلت أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بأصحابي فسارته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لما كن أخبرته ثم قال قلوني يا موسى بأكثر من ذلك فصبر باب من لم يواجه الناس بالعتاب حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا مش حدثنا مسلم عن مشروق قالت عائشة صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزعنا وقاموا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغضب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزعون ما بال أقوام يتنزعون عن الشيء يصنع فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عن قتادة سمعت عبد الله وابن أبي عتبة مولى أنس النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكره وعرفنا ذلك عرفناه في وجهه باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب الجنة قيل كفر فقد باب بها أحدهما وقال عكرمة بن عمان بن يحيى عن عبد الله بن يزيد بن أبي سلمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن زيادة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال يا أخي يا كافر فقد باب بها أحدهما حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ويبر قال حدثنا أيما نبي غلبة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بهين عذب به في نار جهنم، ولعن الله المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متعونا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب: إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سلمي قال أخبرنا سليم قال حدثنا أبو دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة ثم قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق فبلغ ذلك الرجل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقينا بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت. فجاءني منافق فقال: يا معاذ، وابت ان انت ثلاثا، اقرا الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها. حدثني اسحاق وقال اخبرنا ابو المغيره الطاح قال حدثنا اوزعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلف منكم فقال في حلفه بالله والانزاع فليقل لا اله الا الله، ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. حدثنا قتيبه قال حدثنا ليس عنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بابي، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ان الله يناكم ان تحلفوا بابائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت. باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. وقال الله تعالى: جاهل الكفار والمنافقين أولون عليهم. حدثنا إسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قوام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن الصلاة بعد عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومين. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم البليغ والكبير وذا الحاجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكى بيده فغيبت عليه، ثم قال: إن أحدكم إذا كان بالصلاة فإن الله أحيا على وجهه فلا يتنخم أحيا على وجهه في الصلاة. حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني أن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم عن النقطة فقال: أعرف سنة ثم أعرفك أويصى وأعرف أوصى ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأني إليه. قال: يا رسول الله، فظلتم أنا بي. قال: خذها بينما هي لك ون أخيك ون الدين. قال: يا رسول الله، فظلتم بي. قال: بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاف حتى احمرت أيواجنجا أو يحمر رجل، ثم قال: ما لك ولا معاهلها وشقاها حتى يلقى ربها. وقال المكي: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني شارب بن أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصبة وحصيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا. وأيضا رسول وأبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. باب الحذر من الغضب من الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين غيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا قال حدثنا جرير عن مشي عن ابي ثابت قال حدثنا سليمان بن صاد قال: اشتد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم راح عنده جلوس واحدهما يسم صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا اعلم كلمه لو قالها لذاب عنه لذاب عنه ما يجهل لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: الا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اني نسمي مجنون. حدثنا يحيى بن سبحان اخبرنا ابو بكر قال وهو ابن اياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. باب الحياء. حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا ابي السوار الادوي قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير. فقال ابو شير بن كعب مكتوم بحكمته ان من الحياء وقارا وان من الحياء سكينه. فقال له عمران فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. حدث اكبر افهم هذا الشيء انا. نعم. حدثنا أحد بن سلمان حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا أبو شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر بصوص المرأة رجل ويعاتب في الحياة يقول إنك لتستحي حتى كانه يقول قد أمر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان. حدثنا علي بن جعني قال أخبرنا شعبة عن قتادة مولى أنس قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة سمعت أبا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء من خدنها. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الزهري قال حدثنا منصور بن ابن حراش قال حدثنا قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة يعني مولى أنس الصحي قتادان عبد الله بن أبي عتبة عندكم فيه؟ أنا عندي نسبة قال أبو عبد الله. عندكم فيه في الهامش؟ ما فيه؟ في الأصل فيه ولكن عند الشيخ ما فيه. نعم. ما قرأتها قال أبو عبد الله اسمه عبد الله نصر. اتبعوا ما أنزل إليك. نعم. باب إمام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا جبير قال حدثنا منصور بن ابن حراش قال حدثنا موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام وتعالى نبينا عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أدر المؤمن كان لديه جارة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم هي شجرة كذا بارت ونقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحيت وقال هي النخلة. وعن شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن عاصم بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. حدثنا مسدد وقال حدثنا محمود سمعت ثابتا أنه سمع أنسا يقول جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته ما قل حياها فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اشهر وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. حدثني اسحاق وقال حدثنا النبوة وقال شعبة عن سعيد بن ابي برده عن ابي قال عن جني قال لما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وادم الجبل قال وما الشرارة والشرارة الشرارة تنفر وتقوى. قال ابو موسى رسول الله النبي رضي الله عنه فيها شرار من العذر يقال له البتع وقالوا له البتع وإذا شراب من الشعير وقالوا له المزق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين حرام. حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تنشروا وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرين قط وقط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أمان الناس منه. ومن تغم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. حدثنا أبو النمار قال حدثنا محمد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر الأهواز قد نضب عنه الماء فجاء أبو مرزة نسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك الصلاة وجمعت أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته وبنا رجل له رأي فأقبل يقول انظر إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس فأقبل فقال ما أنبني أحد من فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلى الليل. وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرآه من تيسيره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره أن عربيا بان بالمسجد فدار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهلقوا على بونه ذنوبا من ماء ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم مسرين ولم تبعثوا مؤشرين. باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما خالد الناس ودينك لا تكلمنه والدعابة مع الأهل. حدثنا ادم قال حدثنا سمعة قال حدثنا ابو التياح قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لاخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل النعير. حدثنا محمد قال اخبرنا معاويه قال حدثنا عائشه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كنت العب ما بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل يتقدمان منه فيسمع فيسربهن الي فيلعبن معي. باب المدارات مع الناس. وينكرون من درداء اننا الا نكشر بوجوه اقوام وان قلوبنا لتنالهم. حدثنا عروة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدين عن ابن المنكدين قال حدثنا عروة بن الزبير ان عائشه اخبرت انه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ائذنوا له بئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة. فلما دخل لا له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم قل ما لنت له في القول. فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاف الشيء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبية من ديباج مزررة من ذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا بخبر مخرمة. فلما جاء قال خبات على لك قال أيوب بثوبي أنه يري إياه وكان في خلقه شيء رواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن مصور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية باب لا يلزغ المؤمن أمر بإزالة الأزارير هذه الذهبية ولا لم يأمر؟ جائزة قبل لا يغلق. نعم باب الله يبلغ من وجهه مرتين. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن شهاب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين. باب حق الضيف. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النار؟ قلت بلى. قال فلا تفعل فيقوم ونم وصم وافطر فان لجزنك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وانك عسى ان يطول بك عمر وان من حسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام فان بكل حسنه عشر امثالها فذلك الدهر كله. قال فشددت علي فقلت فاني اطيق غير ذلك. قال فصم من كل جمعه ثلاثه ايام. قال فشددت فشدد علي قلت اطيق غير ذلك. قال فصم صوم نبي الله داود. قلت رسول نبي الله داود. قال نصف الدار. باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه وقوله ضيف. بعض الضيوف تكون ثقيلة على صاحبها. رجل دخل على واحد جلس ثلاثة ايام فقالت مرته لزوجها غلق حق الضيافة ثلاثة ايام وهذا لابق علينا ماذا نسوي؟ ما نقدر نطرده. قال نتخاصم الليلة على الإدام وننبه عليه إنك لك ثلاثة أيام تخاصمه. فقالوا للضيف يا ضيف أنت لك ثلاثة أيام عندنا بتاكل وتشرب وتمرح وتضحك هل وجدت في طبيخي شيئا؟ قال والذي يمكنني أن أسكن عندكم شهرا كاملا ما وجدت في طبيخي شيئا. نعم. باب إكرام الضيف وقال الله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله يقال هو زور وهؤلاء زور وضيف وما ناوض أبو وزوار ولأنه مصدر من قوم الرضا وعادل يقال ماء غور وبئر غور وماء آل غور ومياه غور ويقال الغور الغائر لا تنال الدلاء لا تنال الدناء كل شيء مرتفع فيه فهو مغارة. تزاور تميل من الزور والأزور لم يل. حدثنا عبد الله بن شفاء أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يدمي عنده حتى يخرجه. حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك بن مثله وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله الخير أو يصمت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا النبي قال حدثنا زيد بن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فله دياره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا النبي قال حدثنا زيد بن أبي حصين عن أبي خير عن أبي بن عامر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا مولى الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. قالوا صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن شارق قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميش عن اول بن ابي جحيفة عن ابي قال: اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء، فزار سلمان وابي الدرداء فراى ام الدرداء متبلله فقال لها: ما شانك؟ قالت: اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم فنم. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال فصلى. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، لنفسك عليك حقا، لعليك عليك حقا، فأعطيه الذي حق حقا. وما ذنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان وأبو جحيفة وأبو السوائل وقال وأبو الخير، باب ما يقع من الغضب والجزع عند الضيف. حدثنا اياس بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد الجولاني عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان ابي طليا ان ابا بكر طليا فراطا، فقال لعبد الرحمن: دونك اضيافك فاني مطلب النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ منا فغراف قبل ان اجي. فاصطلب عبد الرحمن بعدهم بما عنده فقال طعمه، فقالوا: اين رب منزلنا؟ قال طعمه، قالوا: ما نحن باكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم فانه ان جاء ولم تطعموا لا تلقين من وقف ابوا. فعرفت انه يجيد علي، فلما جاء تنحيت عنه فقال: ما صنعتم باخبار؟ فاخبروه. فقال: يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن فسكت. فقال: يا ما فسكتم؟ فقال: يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن فسكت. فقال: يا هنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. وخرجت فقلت: سل ضيافك. فقالوا: صدعتان به. قال: فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا أطعمه حتى تطعمه. قال: لم أر بشرك الليلة، ويلكم ما أنتم. قال: لم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك. فجعوا ضرع يده فقال: بسم الله الأولى للشيطان. فأكل وأكلوا. باب قول ضيف صحيح. بارك وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الجلسة القادمة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. باب قول الضيف صحيح: لا أكل حتى تأكل. 30 30 او 1 يلا كل والحين. يلا جيب كتاب. شيخنا عندنا هذا حديث فقط حتى الجوال عندك. طيب بسم الله. باب الرد والشر والشمس. قال خبر شكون النبي صلى الله عليه وسلم ومتسد بودته. حدثنا سعيد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن الحارث بن عبد الله النبي طلح العمل في المالك قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برده جراميه قليله الحاشيه ما ادركه عربي جذب هذه الجنه يجد في الجنه حتى تصل الى سبعه عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضرب في حاشيه البرد من شده جذبته وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فتهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ما امر له بعطاء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي عاد عن سعيد بن سعيد قال جاءت امراه بلدت قالت هذه الجنه من البدر. قال نعم. قال يا شمس من سجن بحاشيتك. قال قلت يا رسول الله اني فزت هذه بيد ليتركها. خذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الينا وانها لاداره فحدثها ورد من اخوه. فقال يا رسول الله اكفني. قال نعم اجلت ما شاء الله. ثم اني ثم رجع فطلعها ثم ارسل بها اليه. قال له القوم ما أحسن فتاته إياه. قد عرفت أنه لا يرد السائل. فقال رجل والله ما أساته إلا أن تكون كبني يما مقاتلة فكانت كبني. حدثنا بديما أخبرنا الشعيب عن الزهير قال حدثنا سعيد بن مسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه قال جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الجنة من أمة جمرة من هي 70,000 تضيء وجوههم ضيء إضاءة القمر. فقام عكاشة بن مسلم الأسدي يرفع نمرة إليه قال الله لي يا رسول الله يجعلني منهم. اللهم اجعلني منهم. قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فقال رسول الله سبقك عكاشة. جزاك الله خير. الله يكرمك يا شيخ. قال خطاب شكرنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل المردد. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق عن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد بدراني غليظ الحاشيه فادركه اعرابي جبله بردائه جذبه شديده حتى نظرت الى صفحه عاد كرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اثرت قد أثرت بها حاشية بردة من شدة جبلة. ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عنده. فدخل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعفو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله